العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في آخر الدرس الماضي قد سألنا سؤالا افتراضيا، وهو لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين في سورة الفاتحة، فقيل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل غير الضالين ولا المغضوب عليهم. وأجلنا الإجابة عن هذا السؤال إلى هذا الدرس، والإجابة من عدة أوجه. الوجه الأول أن المغضوب عليهم هم أشد نكرا وجريمة وأفدح عاقبة من الضالين. لماذا؟ لأن المغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، وعرفوا الشريعة فغجروها وبدلوها وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فجريمتهم أبشع وأفدح من الجاهل وهو الضال الذي لم يعلم الحق فضل، أو أساء فهم الحق فزاغ وتاه عن الطريق. فلا شك أن العالم بالشيء ثم ينحرف ويعصي الله فمعصيته أشد من معصية الجاهل، لأنه عصى الله وانحرف عن بينة وعن علم، ولأنه خان أمانة العلم، لأن العلم أمانة ومسؤولية. أيضا اتبعه في ضلاله الكثيرون، فهو مسؤول عن ضلاله ومسؤول عن ضلالهم، وعليه وزره ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة. فإذا مسؤوليته أضخم ووزره أعظم، ولذلك قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فإذا قدم المغضوب عليهم لأن سبب الغضب عليهم هو أشد نكرا وأعظم جريمة من الضالين. هذا وجه. الوجه الثاني أن الحديث جاء في أن المقصود بالمغضوب عليهم هم اليهود، وأن المقصود بالضالين هم النصارى. والمعروف تاريخ أن اليهود أسبقوا زمناً من النصارى، ولذلك قدموا في الآية نتيجة لسبقهم الزمني. فالمعروف أن اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، وموسى قبل عيسى. هذا وجه. الوجه الآخر أن الآية التي قبلها صراط الذين أنعمت عليهم يناسبها أن تأتي بعدها مباشرة غير المغضوب عليهم. لماذا؟ لأن المغضوب عليهم هم المضادون والمناقضون للذين أنعم الله عليهم، ولا شك أن شيء يذكر بعده ضده. فلماذا؟ لأن يقال مثلا أنعم الله على فلان وغضب على فلان، ولكن لا يقال أنعم على فلان وضل فلان. فإذا المناسب والملائم لقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أن يأتي المعاكس والمضاد للمنعم عليهم وهم المغضوب عليهم، والمعاكس والمضاد للذين أنعم الله عليهم هم المغضوب عليهم وليس الضالون. وهكذا جواب آخر، وهو أن المغضوب عليهم قدموا على الضالين لمراعاة فواصل الآية، لأن سورة الفاتحة منتهية الآيات بالنون يقف عليها بالسكون أو الميم، والميم مقاربة للنون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يوافق رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ولا شك أن مراعاة القوافل الفواصل ورؤوس الآية معتبر في القرآن الكريم، لأنه يعطي جرسا للكلمات وحسن وقع في الأذان، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. فلو قيل غير الضالين والمغضوب عليهم لاختل الوزن واختل الوقع بين رؤوس الآية، وهو أمر ملاحظ في القرآن الكريم. إذن هذه الأوجه التي قدمناها تعطي إجابة عن سؤالنا، وهو لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين. نفترض سؤالا آخر، وهو أن المنعم عليهم عبر عنهم بصيغة الفعل الماضي صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم فعل الماضي، والمغضوب عليهم الضالون عبر عنه بالاسم، كلمة المغضوب اسم، الضال اسم، وعلامة الاسم وجود ألفي، لأن ألا تدخل إلا على الأسماء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا لم يقال حتى يكون هناك انسجام بين الآيات صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم ولا الذين ضلوا، بحيث يكون الماضي في مقابل الماضي، أنعمت وغضبت وضلوا؟ ولكن الآية جاءت بالعكس، النجاة في جانب المنعم عليهم بصيغة الفعل الماضي أنعمت، وفي المغضوب عليهم الضالين جاءت بصيغة الاسم المغضوب الضالين. فما الفرق ولماذا؟ الفرق بين صيغة الماضي وصيغة الاسم أن المنعم عليهم جاءت بصيغة الفعل الماضي لأن الماضي يريد التجدد، أي أن المنعم عليهم هؤلاء متواصلون مستمرون جيلا بعد جيل وداع بعد داع، فإذن هي سلسلة متواصلة ينعم الله على عباده في جيل ما وينتهي هذا الجيل بطبيعة الحال ويأتي جيل آخر فينعم الله عليهم ثم يأتي بعدهم. ولا تخلو الأمة الإسلامية في أي وقت ولا في أي جيل من أهل الصلاح وأهل الله الذين أنعم الله عليهم. إذن هي سلسلة متواصلة الحلقات، وكل حلقة تتصل بما قبلها وتمهد لما بعدها، وهذا الذي يفيده الفعل. الفعل دائما يفيد التجدد والاستمرار، وهذا مما يدل على أن المنعم عليهم بفضل الله تعالى ومنته موجودون دائما في كل جيل وفي كل زمن وفي كل مرحلة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا فضل من الله. بينما الاسم يدل على الدوام وعلى الثبوت، فالغضب على اليهود أو من على شكلتهم لأن الآية آية عامة، والضلال على النصارى ومن على شاكلته هو دائم مستمر كالطابع عليهم، وليس هو مقتصر في زمان دون زمان، لا بل كل في الأزمنة، لأن الاسم يدل على الدوام وعلى الثبوت والفعل يدل على التجدد. فجاء الغضب والضلال بصيغة الاسم ليفيد أن الغضب عليهم ثابت وليس مقتصرا على زمن دون زمن، بل هو في كل الأزمان، بل في الدنيا وفي الآخرة. فالمغضوب عليهم غضب الله عليهم في الدنيا وغضب الله عليهم في الآخرة، والضالون أيضا هم ضالون في الدنيا وضالون في الآخرة، بينما المسلمون والحمد لله الإنعام عليهم متجدد ومتواصل جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، ولا تنقطع هذه السلسلة المباركة أبدا. وهذا فضل من الله ونعمة على الأمة الإسلامية. طيب، إذن فهمنا لماذا جاء التعبير بالفعل أنعم في جانب المنعم عليهم، وجاء التعبير بالاسم في المغضوب عليهم والضالين. سؤال آخر افتراضي، طبعا هذه الأسئلة يعني فيها شحذ للذهن وأيضا تبرز معاني عظيمة جليلة في إعجاز القرآن الكريم، وأنها نظم فريد ليس في قدرة البشر أن يأتوا بمثله، وهو: لماذا لم يكتف بقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم؟ فمن هذا الإنعام والرضا من الله سبحانه وتعالى، رضي عنهم وهم رضوا عنه. لماذا لم يقل صراط الذين أنعمت عليهم وفي هذا الكفاية؟ ما فائدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما دام الله قد أنعم عليهم وأعطاهم هذه المنحة والمنة وماذا بعد إنعام الله على الإنسان؟ فهذا هو محل السعادة والرضا والاطمئنان في الدنيا والآخرة. فكان يمكن أن يكتفى صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا فيه كفاية لطمأنينة المسلمين الداعين بالهداية إلى الصراط المستقيم. نجيب عن هذا السؤال المفترض بأن الإنسان البشر بصورة عامة هو متقلب في أمره ولا يأمن على نفسه أن يستمر حاله، فالقلوب بيد الله ويقلبها كما يشاء بقدرته سبحانه وتعالى. فالمؤمن وهو ثابت الإيمان وصحيح العقيدة لا يأمن نفسه، وهو دائما خائف من أن يتعرض لهزة تزلزله عن إيمانه أو تفقده صوابه واعتداله وطاعته لله. دائما وجد، وهذا صفة المؤمن، دائما خائف. وهذا في كل الأحوال، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحك الصحة والعافية، اللهم ارزقني الصحة والعافية، ولكن في نفس الوقت تخشى وتخاف ما يهدد هذه الصحة والعافية من مرض وأسقام، وهو شيء وارد. ولذلك أنت تجمع بين الناحية الإيجابية والناحية السلبية، تقول اللهم ارزقني الصحة والعافية، وفي الجانب الآخر وجنبني مثلا الأمراض والأسقام والعلل والآفات، بحيث تأمن على نفسك أنك تطلب من الله تعالى وتسأله أن يديم عليك العافية وألا ينغص هذه العافية ما يهددها من مرض وعلل وآفات. وهذا من طبيعة البشر. أيضا هؤلاء الذين دعوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هم يعرفون أنفسهم وأن هذه النفس ضعيفة، قد إنسان والعياذ بالله قد تزل به القدم في لحظة ما، قد يغريه الشيطان. ولذلك لا يكفي أن يدعو الله بأن يهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بل يتمم ذلك بالدعاء أن يحفظه الله مما يهدد هذا الصراط المستقيم والهداية إلى هذا الصراط المستقيم من وسائل البعيد الزيغ والضلال والبعد عن صراط الله. ولذلك لابد من هذه المتممة، أن الله سبحانه نحن ندعوك يا الله أن تهدينا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولكن ندعوك يا سبحانه يا الله أن تديم علينا هذه الهداية وألا تنقصها علينا بما يهددها من غضب المغضوب عليهم وضلال الضالين. فإذن من غير المغضوب عليهم هي متممة لصراط الذين أنعمت عليهم. وهذا كما قلنا شأن الإنسان في كل شيء، دائما يطلب الله ويدعوه بالخير وبالعافية وبالسعادة، ولكن أيضا يدعوه بالحفظ من المنغصات ومما يهدد هذه السعادة. فمتى نقول اللهم متى هيا لبلادنا الأمن والاستقرار والطمأنينة؟ هذا شيء إيجابي. في نفس الوقت نحن نخاف أن هذا الأمن إن أتى وإن شاء الله سيأتي أن هذا فيه ما يهدده، فنضيف في الدعاء وجنبنا الفتنة أو جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا كيف نقول اللهم وفق أهل الخير لعمل الخير لهذا البلاد، لكن أيضا لا ننسى الأشرار وطهر بلادنا من الأشرار والمنافقين والمخادعين. فإذا لابد لا تكتمل السعادة ولا يكتمل الأمن إلا بالجانبين معا، الجانب الإيجابي وهو بالعمل، والجانب السلبي وهو بالطرد والإبعاد. هذا جانب. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أيضا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يفيد فائدة أخرى، وهو أن هؤلاء المهديين الذين هم على الصراط المستقيم أنعم الله عليهم، كما قلنا هم يخشون على أنفسهم، والمؤمن الحقيقي هو الذي يجمع بين الرجاء والخوف. الرجاء في رحمة الله ولطفه وإنعامه وفضله، والخوف من عقابه وعذابه وكل ما يسوء الإنسان في عقيدته ودينه، فلا بد من الجمع بينهما. وقد أثنى الله على الذين جمعوا بين الرجاء والخوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مقام مدح وقام إشهادة أنهم يجمعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الطمع وهو الرجاء، يعني طمعا في رحمته وفي رضاه وفي جنته، وخوفا من عقابه وعذابه، فجمعوا بين الأمرين. يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فأيضا جمعوا بين الرجاء والخوف وهو في مقام المدح والإشهادة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، جمعوا بين الرجاء والخوف. كذلك في آية سورة الفاتحة، فالذين دعوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراطه المستقيم لأنهم مؤمنون حقا وصادقون، اتبعوا سنة المؤمنين الصادقين وهي أن يجمعوا بين الرجاء والخوف. الرجاء يمثله قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والخوف يمثله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هناك حكمة جليلة في أن الآية لم تكتفي بالجانب الأول وهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بل أقبلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليجمع هؤلاء الداعون بين الرجاء والخوف. وقالوا أن الإنسان يغلب جانب الخوف في حالة الراحة، ويغلب جانب الرجاء عند حالة الاحتضار. طيب، إذن عرفنا لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين، ولماذا عبر بالفعل الماضي في أنعمت عليهم وبالاسم في المغضوب عليهم الضالين، ولماذا لم يكتف بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وبذلك نكون قد انتهينا مما فتح الله به ويسره من تفسير سورة الفاتحة. وهناك جوانب أخرى تتعلق بهذه السورة، انتهينا الحمد لله من تفسيرها. فمما يتعلق بها أنه يستحب ذكر آمين بعد الانتهاء بسورة الفاتحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وكلمة آمين ليست من الفاتحة باتفاق، ولكن جاءت بها السنة. وكلمة آمين هي اسم فعل دعاء، والمعنى استجب يا الله، لأن الفاتحة تنتهي بالدعاء. فكلمة آمين استجب دعاءنا يا الله، فهي ليست فعلا، وإنما يقال فيها اسم فعل دعاء، ولا نقول اسم فعل أمر لأنه لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى. فنقول متى صح ومه، هذه اسم فعل أمر. لكن بالنسبة لآمين نقول كما نقول في اهدنا، لا نقول فعل أمر، نقول فعل دعاء. وآمين فيها لغتان، بمد الهمزة مدا طبيعيا آمين، وتخفيف الهمزة أمين. وقلنا بمدها يعني مد طبيعي كما نمد القاف قال، لكن ما نسمعه آمين لا، هذا ليس صوابا، تمد مدا طبيعيا آمين، أو تقول أمين. والجمهور على أن هي مندوبة وليست واجبة، ولكن قال الظاهرية بوجوبها في الصلاة، غير الصلاة عندما يتلو الإنسان الفاتحة يعني له أن يقول آمين أو لا، لكن عندهم في الصلاة واجبة أن بعد ما تنتهي من الصلاة تقول آمين. وهل هي سرا أو جهرا أو هذا أمور خلاف بين الفقهاء، ونكتفي بأنها مستحبة ومعناها استجب دعانا يا الله، وأنها من حيث الإعراب اسم فعل الدعاء، وفيها لغتان بمد الهمزة مدا طبيعيا أو بتقصير الهمزة آمين أو أمين. مسألة أخرى تتعلق بغير تفسير سورة الفاتحة لكنها متصلة بها، وهي ما يتعلق بالوقف في سورة الفاتحة. هناك طريقان للوقف، الوقف السني وهو الوقف على رؤوس الآية، وقد ورد فيه حديث صحيح في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة وسدرك الفاتح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يعني لا يواصل القراءة، يقطعه يعني آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة، يقرأها آية آية. وهناك نوع آخر من الوقف، والنوع الآخر هذا يتبع المعاني ولا يلتزم برؤوس الآية، ومنه وقف الهبط المعروف في بلادنا وفي المغرب العربي، فالهبط لا يقف على رؤوس الآية، وإنما له ثلاث وقفات في سورة الفاتحة. الأولى على يوم الدين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يقف. إياك نعبد وإياك نستعين، يقف. اهدنا الصراط إلى آخره، وقف. ويراعي المعنى، لأن القسم الأول ما يتعلق بحمد الله تعالى والثناء عليه وصفاته، ولا شك من حيث اللغة أن الصفة لا تفصل عن الموصوف، فهو بيعتبر أن من الحمد لله إلى يوم الدين هذا قسم مترابط ويتعلق بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ويقف عند يوم الدين. ثم انتقال آخر وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب، من الحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين، هذا أسلوب غيبة، إياك هذا أسلوب خطاب في انتقال، وهو تخصيص الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة والتوجه والتوسل، فاعتبره جزءا آخر يختلف عن آخر، قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقف على نستعين. ثم اهدنا الصراط إلى آخر الآية، هذا قسم الدعاء. فإذا وقف الهبط هو مرتب على أساس المعاني، فقسم الفاتحة إلى ثلاث فئات من المعنى، المعنى الأول قدمناه إلى يوم الدين، ثم الثاني ثم الأخير. والأولى والأفضل هو وقف السنة، أن يقف الإنسان على رؤوس الآية، أو لم فيه شيء من فيها تأمل، وأيضا رؤوس الآية فيها جرس الكلمات، و يعني تعطي كل جملة إشراقاتها وبركاتها ونفحاتها. فالأفضل والأولى أن يقرأ الإنسان الفاتحة آية آية، ويقصد بذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكفي هذه فائدة، هي فائدة الاتباع للسنة، هذه هي فيها الخير والبركة، يضاف إليها ذلك من حيث المعاني ومن حيث التأمل. هذا ما يتعلق بالوقف، يعني لا بأس أن نتعرض في آخر التفسير في الوقفات، وأحيانا الوقفات تكون لها طبعا صلة باللغة والمباحث اللغوية. الأمر الآخر ونختم به ما يتعلق بسورة الفاتحة، وهو أننا ننبه إلى بعض الأخطاء يقع فيها بعض الإخوة في تلاوة سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة أمرها خطير، لأن هي ركن من أركان الصلاة وتكرر في كل صلاة، فعلى المسلم أن يتقن قراءتها حتى لا يلحن فيها. وكل ما كانت القراءة للقرآن الكريم بصورة عامة على وجهها الصحيح كانت أكثر أجراً وأكثر بركة. ولذلك ننبه على بعض الأخطاء التي نسمعها، فنسمع من بعضهم: الحمد لله، ضم اللام الأولى، الحمد لله، يعني كأنها ضمت الدال تنتقل إلى اللام، وهذا خطأ، لابد من كسر اللام الأولى. الحمد لله، الحمد لي وليس الحمد له، الحمد لله. طبعا هي الضمة تسحب، ضمة الدال تسحبها على اللام، وهذا يسهل في النطق، ولكن لابد من ملاحظة أن اللام الأولى هي لام مكسورة، الحمد لله. أيضا لابد من إظهار الحرف الأخير، في بعض الناس يخفون هذا الحمد لله رب العالمين، نوم لا تظهر، لابد الحمد لله رب العالمين، نستطع النون. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فالحرف الأخير يجب أن يظهر ساكنا بكل وضوح. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أيضا من الأشياء التي نلاحظها أن الراء في الرحمن أحيانا بعضهم يرققها الرح، الراء هي الراء فخمة، والرح هي أيضا يضخم الحاء، الحاء الرح، يقول يحبيط يحكم، يقول لك يح، لا الرحمن، وبعضهم يقول الرحمة يضخم الميم، هي الراء بتضخيم الراء وترقيق الحاء الرحمن، الرحمن كما تقول السماء ما، ليست ما، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، لا أعتقد أن فيها خطأ على ما أعلم، إياك نعبد فيه خطأ، وإياك نع يضخم النون، إياك نعبد نع، لا ليس في اللغة العربية نع، إياك نع ترقيقها، إياك نعبد نعبد مش نع، إياك نعبد وإياك نستعين. خط آخر وهو اهدنا، ليس في اللغة العربية ايه هذه، كما في اللغة في اللغة الإنجليزية ولا اللغة الأجنبية ايه، اهدنا هي ايه، اهدنا، من الخطأ أن نسمع نقول اهدنا، لا اهدنا، هذا خطأ كثير شايع، لابد من ملاحظة نطق الهمزة، هي همزة وصل، وهمزة الوصل تنطق في أول الكلمة مكسورة إيه، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. أيضا في بعض الناس، وهذا خطأ علينا أن تنبه، يقول المسطى التاء يجعلها طاء، اهدنا الصراط المستقيم، لا المستاء تاء، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، أما اهدنا الصراط المستقيم، طبعا أحيانا تكون بين الطاء والتاء وهو خطأ، لابد أن تكون تاء صافية خالصة، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين، وهذا الخطأ أيضا، حتى أن كلمة الذال قد ألغيت من الألسنة مع الأسف الشديد. الذال حرف مستقل يختلف عن الدال، الدال حرف والذال اسمها الذال المعجمة. فصراط الذين ليس في اللغة الذين، هذا خطأ، خطأ فاحش، لأنك أحللت حرفا محل حرف آخر، مثل من أنت جيم تحل محل الحاء ولا الخاء محل الدال، نفس الشيء. الذال حرف مستقل لا علاقة له بالدال، والدال أيضا حرف آخر مستقل، ولذلك لابد من إعجام الذين، الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الملاحظة في ولا الضالين، هذا مد لازم، والمد اللازم يكون بست حركات، بالأصبع بالضم أو بالفتح. فالذي نلاحظه ما معنى المد؟ المد هو استمرار الصوت على وتيرة واحدة، هذا معنى مد. صراط الذين صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا مد. الذي يحدث أن تدخل في هذا المد حروف أخرى، ولا الضاءات، عشر ضاءات، هذه حرف آخر لا يمكن أن تدخلها، هذا دخول على المد ما ليس فيه. المد هو استمرار الصوت، هذا معنى مد، أن المد ممدود على وتيرة واحدة. أم ولا الضاء، هذا همزة، أيضا بعضهم وهو خطأ آخر، ولا الضالين، فيش ولا الضال، زاد ألف أخرى وزاد همزة أيضا ضالين، هناك فيه إضغام وهو يفك هذا الإضغام، ولا الضالين، اللين، هذا فك، يعني نطق باللام الساكنة وحدها واللام المكسورة لا لا يقول. فعندما تقول إن، هذا إضغام، تقولش إن، هذا لا يجوز. أما، لا تقول أما، صحيح هذا أصلها، لكن هذا الإضغام لا يجوز فكه، ولا الضالين. فهذه ملاحظات عامة، يعني نرجو أن تلاحظ وتنبه الإخوة الآخرين عليها. وبهذا ننتهي من ما يتعلق بسورة الفاتحة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بأسرارها وبركاتها ويجعلنا من أهلها. وننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية، وهي سورة البقرة. سورة البقرة تلي سورة الفاتحة، ونبدأ إن شاء الله في تفسيرها، وندعوه سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم آياتها والانتفاع بأسرارها وإشراقاتها وعطاءاتها، ويعمنا ببركاتها ونفحاتها إن شاء الله جميعا. سورة البقرة سميت بهذا الاسم لأنها تضمنت قصة البقرة في بني إسرائيل، وهذه القصة لم تذكر إلا في هذه السورة. وهذه التسمية من النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندما تنزل الآية يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها اسم البقرة أو يذكر فيها الأنفال أو الأعراف، ثم بعد ذلك لكثرة التداول اقتصر ذلك، أصبحت سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة الأنفال وهكذا. وهي سورة عظيمة، وجاء في الحديث في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سنام القرآن. والسنام هو ذروة الجمل أو الناقة، والذروة هي أعلى ما في الجمل، ويعبر بسنام الشيء مجازا عن أعلاه. فقوله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة سنام القرآن، يعني هي أعلى القرآن. وهذا وصف فيه تعظيم وتكريم وتشريف لهذه السورة المباركة. وخالد بن معدان سماها فسطاط القرآن. ما معنى فسطاط؟ الفسطاط هو بيت الشعر، بيت الشعر عندما يبنى فيحيط بالمكان الذي يقام فيه بهذا البيت. وسميت أو سماها هذا الشخص بفسطاط القرآن لإحاطتها بأحكام شرعية كثيرة، كما أن الفسطاط يحيط بالمكان الذي يقام فيه. والتسمية الأولى هي الأولى لأنها واردة عن سيد الخلق وهو أعلم الخلق بالقرآن الكريم، وهي سنام القرآن. هذه السورة جاء ترتيبها في نزول السور في ترتيب 87، يعني نزل قبلها 86 سورة، سور القرآن معروف 114 سورة، فترتيب سورة البقرة 87، وهي قيل أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة، وبعضهم قال نزل أول ما نزل في المدينة بعد الهجرة سورة المطففين على اعتبارها مدنية، فعلى هذا القول فتكون سورة البقرة قد نزلت بعد سورة المطففين وقبل سورة آل عمران. ومهما كان الأمر فكانت أول سورة أو من أوائل السور التي نزلت فهي مدنية باتفاق. وعندما نقول نزلت ليس معنى ذلك أنها نزلت بأكملها، وإنما بدأ نزولها وتتابع بعد ذلك. وباعتبارها أول ما نزل من القرآن في المدينة المنورة أو من أوائل ما نزل، أن الأنصار رضي الله عنهم قد اهتموا بها وحفظوها وعكفوا على دراستها ومعرفة أحكامها، ولذلك شرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بأهل سورة البقرة، وذلك في غزوة حنين. كما تعلمون أن غزوة حنين في البداية انكشف المسلمون فيها وولوا الأدبار، وقد أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدارك الأمر كادوا يهزمون والعياذ بالله. فقال للعباس رضي الله عنه: أصرخ يعني بأعلى صوتك يا معشر الأنصار، يا أهل السمرة، يا أهل سورة البقرة. فناداهم بهذا الاسم: يا أهل السمرة. السمرة هي شجرة البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قبل الهجرة فيها، على أن إذا هاجر إليهم أن يحموه ويؤيدوه. فقد سماهم بأهل سورة البقرة، وهذا تكريم لهم وتشريف. ولذلك هذا النداء قد شعل فيهم الحماسة والغيرة، فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر. فاندفعوا للقتال، والحمد لله رتب المسلمون صفوفهم وجمعوا ما تشتت وتفرق، وحقق لهم الله النصر والحمد لله. فشاهد على فضل سورة البقرة، وأن الذين حظوا باسم أهل البقرة هم الصحابة رضوان الله عنهم، والذي شرفهم بهذا الاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم به من تشريف. وجاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنه مكث على سورة البقرة 8 سنوات يتعلمها، مما يدل على فضلها وعظمتها. 8 سنوات يحفظها ويتعلم حلالها وحرامها وفرائضها وشرائعها. فهذا ما يدل على فضل هذه السورة وكرامتها. وآياتها مختلف فيها، فعند أهل المدينة ومكة والشام 285 آية، وعند أهل الكوفة 286 آية، وعند أهل البصرة 287 آية. فالاختلاف في عدد السور بين 285 أو 86 أو 87، وهي أطول سورة في القرآن، وقد جمعت من حيث الأسلوب أفانين البلاغة وضروب الفصاحة ما الله به عليم ما شاء الله، وجمعت الأحكام والفرائض والسنن وقصص الماضين والتوجيهات، حتى قيل أنها تضمنت 1000 أمر وألف نهي وألف خبر. فهي سورة عظيمة وتناولت قضايا شتى، فلا نستطيع أن نستعرض كل هذه القضايا، ولكن نذكر بعضها. فابتدأت أيضا بالتنبيه بمكانة القرآن الكريم ذلك الكتاب، وأنه لا شك فيه ولا ريب، وجاءت ببعض صفات المؤمنين في أولها وصفة الكافرين، ولكن ركزت على صفات المنافقين. تعتبر سورة البقرة وسورة النساء وسورة التوبة وسورة المنافقون، هذه السور الأربع هي أكثر السور التي سلطت الأضواء على المنافقين وفضحتهم وكشفت كيدهم ومؤامراتهم وخياناتهم وما فعلوه على المسلمين. هم أشد خطرا من الكفار، لأن الكافر هذا واضح مخالف لك، لكن المنافق هو يظهر الإسلام ولكنه يبطل الكفر، فهو أشد أعداء الإسلام. أيضا تناولت خلق آدم وتعليمه الأسماء كلها، وتناولت أمر الله الملائكة بالسجود لآدم واستكبار إبليس لعنه الله عن السجود، ثم أيضا تناولت تاريخ بني إسرائيل وعدت النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليهم فكفروها وجحدوها، وما فعلوه بنبيهم ورسولهم موسى عليه السلام، وما فعلوه من مكر ومكيد بالمسلمين. يعني استمرت سورة البقرة في عدة تقريبا أكثر من حزب أو ما يقرب من حزب في مساوئ بني إسرائيل وأعمالهم وفضائحهم وصفاتهم. أيضا سورة البقرة تناولت بعض الأحكام كحكم القصاص في القتلى، وتناولت فريضة الصوم وفريضة الحج وبعض أحكام الحج والعمرة. أيضا جاء فيها في فريضة القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والقتال في المسجد الحرام، وأحكام القتال بصورة عامة. وجاء فيها أيضا من قصص الماضين من غير قصة بني إسرائيل، وقد أصبت الصورة في مخازيهم ومساوئهم وكيدهم للمسلمين وخيانتهم، فأوردت قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، وقصة إبراهيم عليه السلام الذي طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. أيضا تناولت السورة ما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله وأجر المنفقين، وأيضا جاء في سورة البقرة آخر ما نزل في ما يتعلق بالربا، وقد حرمته تحريما قاطعا وقطعت دابره من أساسه، وأعلنت حرب الله ورسوله إلى الذين لم يذروا ما بقي من الربا. فالربا المحرم تحريما واضحا في آيات سورة البقرة، وآخر لأن الربا كان محرما على درجات على ثلاث مراحل، لكن المرحلة الأولى هي الحاسمة والقاطعة والتي حرمت وقطعت دابره من أصلهم. أيضا مما تناولته هذه السورة المباركة ما يتعلق بكتابة الدين وتوثيقه والإشهاد عليه، ثم ختمت بالدعاء المعروف، وشملت غير ذلك كثير من الأحكام ومن التوجيهات ومن المبادئ ومن التعليمات. يعني جمعت ما لا يمكن حصره، وجمعت ما لا يمكن أن يجمع في أي سورة أخرى، فهي سورة عظيمة، وإن شاء الله سنشرع في تفسيرها من اعتبارا من الدرس القادم، ونكتفي بهذه الصورة العامة كمقدمة لسورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيها فتوح العارفين، وأن يعيننا على فهمها وإدراك أسرارها وبركاتها ونفحاتها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،